انت فاهم، لم يتوصلوا لحد النهارده في خلايا المخ بتتغذى ازاي وازاي بيستغلوا جزيء الجلوكوز، فاهم قصدي؟ يعني لحد النهارده هم مش عارفين بياكل جلوكوز بس ولا المخ بياكل جلوكوز وبياكل دهون، يعني لسه المعلومه مش عندهم ايه واضحه، وده شيء في حد ذاته يخض، فاهم؟ فماهر منير اهو معانا، اهو في حتى موجود معانا على اللايف دلوقتي، هتلاقيه بيقول لك ايه، هو اللي بعت لي اللينك. انا بقى مبسوط من من الناس اللي مصحصح، يعني ماهر من الناس اللي مصحصحه، انت فاهم، عارف فين حقه، انت فاهم، وماله، ما تدور يا حبيبي على الحق، انا مش زعلان، بالعكس ده انا بقول لك احنا سبقنا، انت بتثبت لي ان انا سابق موافق، انا الكلام ده اعتقد، يعني اعتقد ان اول فيديو سجلته يعني كان فيديو صاحب رسالة فعلا، يعني كان في 2018، واول فيديو نشرته من اللي بسجله، يعني برضه انا كنت بسجل حاجات لنفسي، انا كنت بنزل قبل رمضان وقبل العيد. السلام عليكم اساتذتنا اللي على اليوتيوب، استاذ زهرة، استاذ احمد سعد، سامية، الناس الحلوة، سناء، وش سبب لهم السكر؟ وش سبب لهم السكر؟ نهم السكر؟ نهم السكر؟ أو في حد لا، الدايجستين مش عادي، الدايجستين عادي ولا في ضرر؟ بص حضرتك السؤال، حتى فحوى السؤال، أنت بتحبني ولا عادي؟ عادي، عادي يا أستاذ، أستاذ محمد سعد، غلط السؤال ده، غلط. انا مش عارف ليه الكاميرا بتعمل كده، هل الاضاءه بتختلف عليا كل ما ابعد؟ يعني لو بعدت كده الاضاءه بتختلف، اعتقد كده مش هخرج من الزوم، فمش هتعمل ريفوكس، صح؟ هي بتعمل ريفوكس. ما قلنا خلاص بقى يا محمد يا سيد، اسكت، الدايجستين غلط، كخ، خلاص انا جاوبت اهو عشان ما يقولوش الدكتور ليه. ازيك يا مرات؟ صباح الخير، صباح الخير ورد البيت، صباح الخير ازهجيو زاجيو. سوزي بتقول لك والله كنت حاسه ان في لايك مش راضي انام. لا، انت جايلك ارق من الحر، الارق من الحر، فاهمه؟ فخلي بالك، الحر يعمل ارق. تحليل تراكمي 6.2، استاذ اسلام الحق نفسك، الحق نفسك، قريبا ان شاء الله سنتين على النظام. زهره سالم حلوه قوي قوي. حلوه قوي. الاستاذ اللي سال من شويه قال هيموجلوبينه تراكمي 6.5، الحق نفسك يا استاذ، الحق نفسك، اديني حذرتك اهو، حر برطوبة رهيب رهيب، الجو مش مخلي الناس تتلم على أعصابها. شكرا يا نسمة، أشكرك يا حبيبتي، أشكر أحمد جاد. إخواتنا الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير. مفيش حاجة اسمها حاجة تعالج الأورام الليفية، أورام الليفية يعني في التهاب في أنسجة الرحم، فبناء عليه هذا الرحم لجأ إلى تكوين أورام بيسموها أورام حميدة، يعني ليس لها صفة الانتشار، فيقول لك دي فايبرويد، ده فايبرويد يا مايوما. في حاجتين بقى هم ظهروا، كلمتين ظهروا، كلمتين، فايبرويد يعني جسم ليفي بس ليه شكل شبه البصله، لايرز، طبقات فوق بعض شبه البصله، في كده ان هو لايرز، فبناء عليه هو طبقه ليف اتكونت مثلا في شهر مايو 2015، وطبقه ليفه تانيه تقيله اتكونت في شهر سبتمبر 2017، وهكذا. وان بتوين بقى مراحل تليف متعدده، يعني ما بين الليفه والثانيه تاريخ بيحكي التهابات. دي فايبرويد. في مايوما بقى اللي هي بقى ورم في الرحم من خلايا العضله نفسها. فهنا ظهر عندي منشئين للاورام، الاورام الرحميه الحميده. منشئين، غالبا المنشئين يا فايبرويد يبقى نسيج ليفي متحجر كده بيبقى واخد شكل معين فبيخش الدكتور يقوره ويشيله، او مايوما الورم بقى طالع من النسيج العضلي نفسه اللي هو النسيج الانقباضي في الرحم. صباح الخير دكتور هاني. صباح الخير. فبناء شكرا يا طارق. فبناء عليه الاورام الحميده في الرحم اتنين، والاتنين ناتجين عن التهاب متكرر في نسيج الرحم نفسه، وبناء على اضطراب في محور النخامية الدرقية الكظرية الجنسية، مبايض أو خصيتين عند الرجال. فتلاقي حضرتك المشكلة على طول هذا المحور، مشكلة يعني مشكلة المحور ده ومحور الشهيد أبو زيد محمد، الاثنين دول تلاقي عليهم مخالفات كتير. يعني طول ما انت ماشي في المحور ده او محور تلبس مخالفات لو انت من غير حزام. فبناء عليه اضطراب الغده النخاميه المتكرر هو، واشكرك يا استاذه فتيحه، اضطراب المحور النخاميه في الدماغ الدرقيه كظرية فوق الكلوية، واختارهم الكظرية فوق الكلوية لان الكظرية اللي فوق الكلوية بيحصل فيها قصور نسبي على مر الوقت. احنا كنا بنحكي من شوية في اورام ليفية عشان ما تتوهوش مني. اورام ليفية ده عرض من ضمن الاعراض، بيخف بيروح موضوع الحلقة ولا حاجة. انا طالع كده بقى، احنا يوم جمعة اجازة، فطالع يوم الجمعة على الاجازة ما بتكلمش على حاجة، تكلمش على حاجة. انا نشرت من شوية دراسة، الدراسة دي معمولة السنة دي باب ميد. حلو. الباب ميد ده بقى موقع طبي متميز. الدراسة دي نشرها واحد بيقول ان احنا في 2025 مش عارفين خلية المخ بتاكل دهون ولا لا. انت لحد النهاردة امال بتعالج ازاي MS؟ بتعالج ازاي MS تصلب لوحي؟ بناء على ايه طالما انت مش فاهم خليه المخ بتاكل ازاي؟ بتتغذى ازاي وقت الاسترس؟ وقت الستارفنج؟ وقت الفيد ستيت؟ فيد ستيت اللي هي انت واكل بقى. يعني انا انا انا انا انا, أنا مدي امعائي من شويه وجبه غذائيه. ما هي اسباب انتشار الطلاق من وجهه نظر الطيبات؟ لا يا بابا، الطلاق ده شيء مشروع، نخلي ده الموضوع ده في الاخر عشان ما نبوظش القعدة من الأول. ماشي؟ أنا قاعد في وش التكييف، هعمل إيه حضرتك؟ إحنا الجو هنا رطوبة دلوقتي 67%. يعني لو عشت على الهواء الجو تموت حضرتك دلوقتي، لو إحنا كمان عايشين في علب كبريت. يعني إحنا مش عايشين أصلاً في اللي المفروض الإنسان يعيش فيه. يعني المفروض أنت حضرتك تعيش في مكان فيه جود أريشن. مكان فيه جود أريشن. في سبيسنج. دلوقتي انت حضرتك عايش في حق، انت اصلا عايش في حق. ارتفاع الجدار 2 متر و60 سنتي على اقصى تقدير، ما بيكملكش 3 متر ارتفاع. فانت دايما بصرك متحدد بايه؟ بسقف. حلو حلو. واربع حيطان طوب حراري واسمنت ومحاره وانت داهن، فانت القاعد في علبة كبريت حرفيا. انت المفروض تقعد في خيمة. ماشي، المفروض ايه؟ تقعد في خيمة. لا انا مش هطفي التكييف، اللي عايز يقفل التكييف مضايقه يقفل، انا ما توجعليش دماغي، انا حران اصلا خلقة. محدش يقعد يقول لي بقى، ممكن انقل المكان. لكن محدش يقول لي صوت التكييف واضح، اصل هو 5 حصان. فاحنا المفروض حضرتك نقعد جوه خيمة. تلاقي بقى ايه ده؟ انا شفت ده اشتغل اهو بقى كده، الكمبريسور اشتغل. بص صفاء الوحيده اللي متاثره، صفاء بنحييها عصب السمع اللي هو العصب الثامن شغال عندها ممتاز ممتاز. هذا العصب شغال عندك بامتياز، صفاء رفاعي، بنطمنها على نفسها يا جماعه. دي مش محتاجه تعمل سرعه ترسيب الاضاءه عشان خاطرنا في البيت يا استاذه اميره. اعتقد اللوكيشن كله مطاير. استاذ غنيمه عنده انخفاض في الضغط، ما تتكلمش كتير ولا تكتب كتير، يعني حركه ايديك على الكيبورد في حد ذاتها خطر خطر. ما تتكلمش كتير ولا تكتب كتير يا غنيمه. ماشي. صفاء بتكمل، بص صفاء بتكمل بتقول لك انقل يا ستي، انت الوحيده اللي بتشتكي، انت اقفلي بقى اللايف خلاص. واشعر بان عضلاتي تعبانه والمفضل عندي باظت، اعمل ايه؟ سيب نظام الطيبات، يعني طالما مش عارف ايه باظت سيب نظام الطيبات. نظام الطيبات معمول للطيبين، فيعني في هو زي اوضه 207 كده، بتختار الناس بتاعتها، فاهمه؟ يعني في ناس تمشي على الطيبات ترتاح، فاهمه؟ فخلاص الناس اختارتهم، يعني الطيبات اختارت الناس بتوعها. الناس اختفوا تماما، شفتي؟ اهو سيده ما اعرفهاش برضه، بين كذا، هتلاقي بتوع المغرب بيخفوا. ماشي. والله المشكله في صوت التكييف، صوتي انا مش باين، يعني المشكله في صوت التكييف، فاهم حضرتك؟ بس والله انا في البيت النهارده وما نزلتش عشان خاطر الحر، فما جبتش عصير قصب. المقصود من الدراسه اللي انا نشرتها، مش بوريك، انا بوريك ان هم في 2025 ومش عارفين سبب مرض السكر، مش عارفين ليه السكر ساعات يعاند الانسولين، فاهم؟ يقول لك انسولين ريزيستنت، يعني انا بدي انسولين والسكر بتاعي ما بينزلش، هم مش عارفين السبب ده. هقولك ان انت احتياجك للانسولين بيزيد مع الاسترس. ماشي. طب قبل ما يجي لي سكر فانا عندي اعراض، فبدا يقول لك ايه، لا ده انت بري دايابيتك. لا، الام اس قصته سهله. الام اس ده تليف في النسيج ما بين الاعصاب، ده سهل قوي. الام اس ده يعني حضرتك لو عايز تقول قصه ام اس قصه في منتهى التفاهه. يعني انا زمان اما جيت ابدا شغلي وابدا يعني رصدي للتغيرات، ما لقيتش حاجه اسمها ام اس اصلا. يعني كان بيجي الناس ووقف الدواء اوتوماتيكالي، ما باخدش وقت معاه، يعني ما باخدش ودي مع العيان. انت يا حبيبي هتوقف الدواء، هتمشي على هذا النظام، مش حاجه اسمها القشطه البلدي خرجت يا باشا. لو سمحت الاكل في عموم الحال، يعني انا عايز اقول كلمه، ماشي، هي دينية بس انت حضرتك ممكن تتعظ بيها في حياتك، يعني عشان خاطر ما اخرجش عن شعوري بقى، فاهم قصدي؟ بيقول لك ايه عن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت لم يشبع آل محمد من طعام شعير او من خبز شعير يومين متتاليين حتى قبض صلى الله عليه وسلم، فاهم؟ بس مش هشوف فرضيات يا ماهر. ماهر انا يوم ما عرضت الدراسه عرضتها عشان الناس تتفرج على التخبط، شوفوا العبط، فاهم؟ يشوفوا ان كلامي من 5 6 سنين يوم ما عرضته كان صح، يعني وريتني فكرت اعرضه من قبل كده، فاهم قصدي؟ فمعنى كده من كلام النبي ايه؟ ان انت حضرتك انت بزود في الـ في الـ في, الـ في الدنيا شويه، يعني حضرتك شفت اطفال البنيه؟ اه حضرتك ايه حضرتك، هم كلوا اكله كلهم مع بعض وباظت مع بعض على طول. ما تقعدش تقول لي مرض مناعي فجاه، ما فيش حاجه اسمها الكلام ده، مفيش لا مرض مناعي ولا سرطان بيهاجمني ولا الكلام ده، ده هكس. موت الفجاه حاجه كبست القلب، فكر انت بقى ايه بقى اللي بتكبسه وخلاص. شوف الراجل ده كان على صيام ولا لا، يعني استحاله واحد هيموت فجاه وهو كان صايم قبلها 12 ساعه، استحاله، ما بتحصلش. يقول لك انا كلت تعبت، هو بينسى يقول كلت دي، حضرتك فاهم؟ هو ما بينسى يقول ايه كلت دي، يفتكر مجهود بدني، يفتكر ستريس،

اكيد بيقول لكم انتم اللي باركتوا له. انا ما باركتش لاسماعيل لسه. انا هروح له لحد عنده وهنقطك. اسماعيل انا جايلك لحد عندك ومعايا وفد من وليلى زوك كمان بتقول لك كلنا احنا فرحانين والله العظيم يا استاذ اسماعيل. اشكرك على استجابتك للدعوه بتاعتي. اشكرك ربنا يجازيك عني خير يا استاذ اسماعيل. وبفكرك ان انت كسبت الحمد لله، كسبت حياه كويسه، حياه دنيويه كويسه. اعمل بقى الحاجه تانية. احنا بدأنا خلاص بقى، انا اديني حليت لك الدنيا، انت بقى فكر في حاجة تانية، يعني اشغل من المغرب اسماعيل يا جماعة من المغرب. وليلى زوك من المغرب يا اسماعيل على فكرة بالمناسبة بقى، ايه رأيك عشان تبقى انت يا عينتي من المغرب برضه. وكانت بتتابع معايا اونلاين. الأجسام المضادة للغدة الدرقية لسه مرتفعة 400، أحسن. نقول له أستاذ توبكس أند قرآن، أحسن. نقول له ده أحسن بقى. احنا آلاء محمود بتقول لك يا اسماعيل مبروك، ها. لكن احنا بنقول للتوبكس عند قرآن احسن. وفكري وايمان بتقول لك يا اسماعيل مبروك. حبينا اسماعيل كلنا. شفتوا يا جماعه؟ شفتوا القصه سهله ازاي؟ ناس بتسلم بعض. زرع اخرج شطأه. زرع بص اهو. فآزره فاستوى. فاهم؟ فاستوى على سوقه فاستغلظ. هو كده. وكريم سالم بيبارك لك يا اسماعيل الف، وان بيبارك كلنا بنبارك لاسماعيل الف مبروك يا اسماعيل. احنا بندعي لك يا اسماعيل ربنا يثبتك على الحق. بص حضرتك، كل السرطانات ليها حل ان شاء الله، لان السرطان في حد ذاته مش مشكله. انا مشكلتي لو هو ضغط على حاجه بس، لكن غير كده في العموم السرطان ما فيهوش مشكله خالص. يعني لن يضرك السرطان، جزء من عند حضرتك، جزء من جسم حضرتك. سعاد قفطان من المغرب برضو بتسلم اهي. يعني ايه؟ يعني هي خلايا ذاتية قررت الثورة على النظام الحالي واكتساب خصائص وصفات جديدة عشان تقدر تعيش في جو انت خلقته لها يخنقها. ومريم بالحاج برضو من المغرب يا اسماعيل، على فكره يا اسماعيل انت كده الناس كلها في المغرب طلعوا عارفينك هنا، كل الناس عرفوك. وناديه مغربيه من امريكا او في امريكا. الناس اللي بتموت بايه ده؟ بيموتوا بايه؟ الانتاميبا هيستولوتيكا والاميبا وزياده ضغط الدم البطن وعلاجهم. الانتاميبا هيستولوتيكا هتروح لوحديها. كان عندي مدرس احياء يا حبيبي كان الدخ في كان يقول لنا انتاميبا هيستولوتيكا. انا اقول له انا كنت احبه وخليه يقولها كتير. بشرب عصير عنب، قصدي عصير توت اهو. بس انا بحب اشربها في جلاس عشان انا بحب الروقان. وبعدين هقول لسعادتك على حاجه، وانا طالما عندي المقدره ما اعملش كده ليه؟ ما انا متحاسب. يعني حضرتك دلوقتي هتروح الجنه، قصدي هتروح تتحاسب. هيقول لك انت كان معاك فلوس وما عملتش ليه؟ هتقول انت اللي اتبرعت بيهم. ولا طب خلاص اجيب بيهم كاس بقى واشرب فيهم العصير بتاعي خلاص. هيدروسيل يعني سهلة يا وليد. سيب نفسك مع النظام وخلاص. يعني ارمي نفسك مع النظام وخلاص. فاهم قصدي؟ ده ميكس بيرز اللي هو جهينة ب 35 جنيه. اللي هو أبسط واحد اللي بالسكر يا جماعة عشان ما حدش يفكر إن هو بيتي. حضرتك ممكن تكلمني عن بو صفير؟ يا جماعة والنبي كلموني بالعربي. يعني كلموني عربي. هنا قال لي قايلة وما فهمت. هنا بو صفير ايه يا جماعة ده؟ مش هتكلم عليه. الورم السرطاني يتحسن طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا، وبيشتغل لصالحك. وسارة السايب بتقول لك مبروك، احنا كمان رمينا الانسولين بعد 25 سنة خدمة مع الانسولين.

والله العظيم ابراهيم الفقي، وكان الناس تعمل لايكات ويقول لك هذا الرجل العبقري، وتلاقي واحد تاني طالع محترم يقول لك ايه القرآن حل الدايت في كلمتين. اول واحده وجعلنا من الماء كل شيء حي، انت فاهم؟ وجعلنا من الماء يا باشا علاقه ده بالدايت مش عارف. لك هو حل اللغز، القرآن ما سابش حاجه. حرام عليكم، حرام، وانتوا صدقتوه برضه. القرآن، القرآن حل مشكلة الدايت. أي دايت بقى يبقى بيزد أون مية. ليه؟ جعلنا من الماء كل شيء حي. اعترض. لقد حطينا عليه، لقد هزمناه ذهابا وإيابا، فاهم؟ الأستاذ يوسف محمد بيسأل سبب نبض العضلات المستمر. حاجة لخبطة يا حبيبي، بس خلاص. شوف كده بقى، من أول سألت السؤال ده يعني عملت لي صدعتني 1200 مرة. إجابته سهلة أوي خالص خالص. حاجة غلط بتاكلها. بس شفت، شفت السهولة؟ شفت أسهل من كده حل؟ شفت السهولة حضرتك؟ ليه يا باشا؟ حضرتك يا باشا صدقت الدجل. أما جيت أكلم منطقك، منطقك مش عايز يسمعني؟ ليه؟ منطقك ضيق ليه؟ يعني ليه منطقك ضيق؟ ليه؟ ما تحاول توسع منطقك شوية عشان يساع الكلام، يمكن تطلع بفايدة، أنت فاهم؟ والعلم حضرتك، أنا لو كنت التفت لكل واحد شتم وكل واحد انتقد ما كنتش عرفت أكمل، ما كنتش عرفت أكمل، كنت تعبت، كنت تعبت يعني، فاهم؟ ما أنا اتقابلت بتسفيه وحرب شعواء وتتفيه من الكلام. هو انت دلوقتي يا باشا مش لاقي حاجة تعملها، فانت اشتمه، تفه من الكلام ده، فاهم؟ خلي الناس تقول عليه مجنون يا باشا، قول، خليهم يقولوا مجنون، فاهم؟ يتفهوا بقى من المسألة، من نتائجها، تفهوا من كلام الناس، من ردود افعالهم. هو بيسحر لكم، هو عامل لكم بلاسيبو، هو يا عم بلاسيبو ايه؟ الناس بتخف من غير ما اشوفها. ده بتوع المغرب ثلاث ارباعهم خافوا من غير ما اكلمهم اصلا. يعني المغرب دول برضو بالنسبه لي انا لغز، ماشي؟ يعني اللغز المغرب اقبال غير عادي. وباي نيم ضياء العوض يا باشا، ما هو انت بص في النص بقى لقيت ناس بتسرق منك كلامك ويبدأوا يحطوا عليه كلام ويقول، ما هو عايز يا باشا يطلع هو صاحب الفكر، هو صاحب الرأي. يا باشا يا باشا كده غلط برضو، كده اللي انت بتعمله ده غلط. ما انت ما تيجي تقول الكلام ده قريته في دراسة، ما انت كذاب. ما انا ما حدش قال الكلام ده غيري. ما تقولوش قريته في دراسة دي خالص، اوعى تقول الكلمة دي قريتها في دراسة. ما باخدش الأرياف ليه؟ وانا بعرف الأرياف منين؟ الأكاونت بتاع الأرياف ما بعرفوش يا باشا والله، انا بتكلم وخلاص، فاهم؟ فانا حتى اما بتيجي تاخد من الكلام انا ما عنديش مشكله، بس اما تيجي بقى ترجعه وحد يقول لك الكلام ده جاي منين، قول له فلان قاله، ما تقولش قالوه بره، لان ما قالوهوش بره، فهمت قصدي؟ هما ما قالوهوش بره، ما حدش قاله بره خالص، ولا حد قاله قبلي برضه. يعني حضرتك عشان تبقى انت فاهم مركز معايا، ما حدش قاله قبلي، يعني محدش، حتى المصطلحات، حتى عناوين الفصول، يعني محدش قال النسيج البيني دي خالص، محدش قال ضغط البطن دي خالص، محدش قال الدقيق مادة غروية لزجة، ما قالهاش، محدش قال السكر الأبيض أهم منتج للإنسان. باشا ال ال ال العناوين نفسها بتاعت التشابترز دي، حتى بتاعت الفصول دي، ما اتدرستش في الطب كده، عشان محدش يقولك ده كلام. يا باشا لا، ما تقالش كده برضو، ما تحطش كده. كلامنا كان استثنائي في مجمله، في تفاصيله، في نتائجه، ماشي؟ فهمت قصدي ولا لا؟ عشان كده انا مش بصدر نظام تغذوي، لا، ده بصدر فكر طبي جديد. فاللي هيبدأ يمارسه، هيبدأ يمارسه على عيانين، وهيبدأ ينشره من منطلق يعني هيبدأوا ينشروا من منطلق يا عم مصلحتك، من منطلق ان انت انسان وعايز تنشر هذا الكلام، ماشي؟

فانا مش هسمع النهارده حد يقول لي الفوائد البنوك حلال ولا حرام. يا صاحبي انا عارف يا باشا انها حرام، انتهت. التعامل مع البنوك في حد ذاتها انا شايفه بوجهة نظر، فما تقنعنيش بغيرها. واحد كاتب الهبوط قبل ما تقفل يا دكتور. لا اهبطي يا ام فريده، اهبطي اهبطي خالص، انا عايز هبوط حتى الغيبوبه. قالك تفضلي تهبطي تهبطي تهبطي لحد ما تخشي في غيبوبه. سمعني الهبوط قبل ما تقفل. الحقني الهبوط قبل ما تقفل. اقفل باشا. الانسولين، افراز الانسولين مرتبط مش كميه الاكل، سكر الماكول، لا بكميه بمحتوى الاكل اللي انت واكله هيعمل انسدادات في امعائك ولا لا. يعني دلوقتي لو شربت 10 لتر من العصير ده مش هيطلع عليهم انسولين غير حاجات بسيطه تفافه يعني، ماشي؟ يعني تفافه تفافه خالص. لكن كلت بقى حته بسكوته، بسكوته قد كده اهو، صغنطوطه كده قد شفايفك الجميله يا عسل اللي سال ده، اللي سال السؤال ده، بسكوته صغنطوطه كده خلاص، بسكوته صغنطوطه كده اهو، دي تعمل له بقى انسولين بالعبيط. ليه يا باشا؟ دي انسداد على مدار اليوم، هتنزل في بطنه ترقد في معدته، بعدها بشويه تنزل في امعائه تسده شويه 12، بعدها تعدي في الامعاء الدقيقه 12 وتلف عليك كده. ام فريده بتقول لك حرام عليك يا دكتور، طب كنت جاوب بدل ما تقول كده. ما هو انت بطنك منفوخه يا بابا، ما انا بقالي ساعه بقول انتفاخ البطن يعمل هبوط، اقسم بالله قلت، بس انت بس كنت انت هبطان. اما رجعتي بالسلامه قلت خلاص بقى اخش في الغيبوبه وخلاص، مش مهم يعني. الأرياف لا تبيع القمح وتشتري توست لو حرق لو إيه؟ هتلاقي كل واحد يقول لك إيه أصل ده مسرطن، مسرطن يبقى أنت فهمت السرطان بيحصل إزاي. اطلع يا باشا كده بملو هدومك بكرافتتك، أنا عارف أنت عندك كرافتة جديدة لايقة على كرش أمك، اطلع قول لهم النهارده أنا هحل لكم لغز السرطان. ويعني ايه مسرطن؟ اصل المسرطن ده اسم فاعل من سرطنة يسرطن فهو مسرطن. المسرطن يبقى هو تسرطن. يعني لما اقول قمح مسرطن يبقى هو القمح ده متسرطن، هو تسرطن خلاص، هو فيه سرطان. يعني ما جاكش في حد يقول لك فيه سرطان في القمح. المسرطن ما يسبب السرطان في غيره. ما وقع الفعل منه على غيره، ارجوك افهمك. فمسرطن بيقول لك هذه الماده مسرطنه. اذا انت تعلم كيف يحدث السرطان. اطلع بقى باشا وقول هذه الماده مسرطنه بتعمل 1 2 3. ما تطلعش تقول بقى عبط. الماده دي مسرطنه لانها بتزود الدهون الثلاثيه. انت كده بقى بتهزي. يعني انت كده عايز قميص بالعكس، هلبسك القميص بالعكس ونقول لك تعالى هجوزك هنوم، تعالى قص هجوزك هنوم، تعالى ولا انت حلو، انت لمعت عينيك بتقول ان انت ذكي، انت واللي جابتك خد تعالى. بيزود الدهون الثلاثيه فبيعمل ايه بقى؟ بيجيب السرطان ازاي؟ تعالى افهم، انا عايزك تيجي بس تقول لي الحته دي. اقول لك بيعمل طفرات، بيلعب في الدي ان ايه بتاعك يا باشا. طب لعب ليه في الدي ان ايه بتاع كبدي وساب الدي ان ايه بتاع دماغي؟ ولا ما عجبوش؟ لاني حمار يا باشا، هو لقاك حمار فعلا فقال له روح الكبده اسهل. يا باشا لا يا باشا، والنبي لله ما تسمعش كلام هاكس. ما تسمعش كلام ايه؟ هاكس. انت عايش 60 سنه هيخلصوا عليك ويكملوا التجربه على ابنك. يا ده افهم، اقف اقف اقف لله عشان عيالك. انت خلاص، انت التجربه خلصت خلاص، انت التجربه نجحت عليك وانت الحمد لله اشتغلناك بما فيه الكفايه والحمد لله انت طلعت زبون. الحق بقى الواد اللي وراك ده ولا انت سايبه؟ يعني ابنك مش حبيبك ده؟ مش انت كان نفسك تدي واحد يشيل اسمك؟ يعني يشيل اسمك وهو معوق بالمنظر ده؟ كرشه سابقه ورجليه مكسحه وعرقان في عز ال... ليه يا بابا؟ يا حبيبي مش ده اللي انت. اشكرك يا اسماعيل. يا جماعه اسماعيل القصري بيقول لي نفتخر بك، فانا قلت اقول لكم اسماعيل يا جماعه بيفتخر بي. اشكرك يا اسماعيل، اشكرك. فادي فؤاد تسارع ضربات قلب مستمر سني 35. اشكرك يا اسماعيل. اسماعيل يا جماعه بيفتخر بي، وانا كمان فخور بيك يا اسماعيل، انا بحبك. وايمان العاصي بعتلي قلوب، وانا كمان يا حبيبتي والله. انا كمان